تلاقلمون على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. الأمل الأمل الأمل لا علي كنت في حب الضحية كنت في الله وأحلى صباح على نبزة وافة. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. احلى لنفس وافر نفزو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. غير لي حالي أنا إيه؟ منك جرالي أنا ما مجادير يا قلب العنا مجادير وش ذنبي انا مجادير يا قلب العنا اسمعنا على نفزه وافهم وخليك ديما معنا على 100.9 سكينة بن منصور اجيكم اسبوعيا في برنامج رادار الاف ام من 9:30 حتى للعشرة ونص كل نهار ثلاث على 100.9 اف ام ولا على الباش فيسبوك نفزه اف ام رادار الاف ام 9:47 دقيقة في سجون نفزه اف ام مازلنا مصلي معاكم مشوارنا طبعا استثنائيا اليوم نعوض زميلتي سكينة بن منصور في رادار الاف ام نهاركم ورد وفل ونرجس وياسمين مرة أخرى مواصل معكم وشانا في صباح كيكبيلي ندخلنا في الرادار أفاما موضوع مهم اليوم بيش نتولوه في الرادار أفاما وزوز مواضيع هما الحقيقة الموضوع الثاني بيش حضر فيه معنا بعد قليل سي فيصل الصابري مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بكبيلي قبل بيش نتولوه موضوع يخص الطفل في وحقه في العيش الآمن بين والديه في ظل الصفو الأبوي حاضرة معنا فيه مشكورة جدا على تلبيتها دعوة كل ما كلمناها ومش غريبة عليها اختارها بنت الجيهة ومنا وفينا الحقيقة وهبة بن منصور صباح الورد صباح النور وتحية ليك وتحية كل العاملين في ذات الزر وكل مستمعين شكرا ليك ومرة أخرى نجدد شكري ليك رغم اتصالنا بك في وقت متأخر لكن كنت حاضرة معنا لليوم الحقيقة موضوع ما يقلش أهمية عن المواضيع اللي نطرحها الكل يوم نحكوا على حق الطفل في العيش الآمن ما بين أبويه نعرفوا أني أنه الوضع من الكورونا حتى التو حطنا تحت ضغط اقتصادي واجتماعي وحتى سياسي زاد واختلاف الآراء السياسية رهيب جدا وكبير برشا أثر على العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية وبالتالي انعكس على الطفل اللي ما عادش لقي وأن الأسرة هي فضاء الآمن ليه مشاحنات ونقاشات راح يقول لي واحد على أعصابه شوي كلمة تجيب كلمة وبعد لي تتأجج الحكاية وتولي إشكالية ويحسها الطفل تأثر حتى على نفسيته وعلى تكوين الشخصية متاعها مدى مهيب يعطيكم الصحة طبعا موضوع حساس ومهم تقريبا قريب حتى للعودة المدرسية باش حتى برشا أسر إن شاء الله ياخذ استراتيجية تربوية وحوارية داخل الأسرة مع الأطفال متاعينهم طبعا هي راهي المشاكل اللي تصير للطفل واللي يعيشها في البيئة الأسرية بطبيعة الحال تكون منجرة من خلال تأثير العوامل الخارجية على الأم والأب المشاكل اللي تصير ببناتهم أكيد عندها تأثير كبير ياسر سواء كان على هم كأشخاص الزوج وبالتالي التأثير السلبي يتعدى للصغيرات خاصة في طريقة العيش طريقة الحوار وأيضا طريقة مراجعة الدروس والعلاقات داخل الفضاء الاجتماعي كالمدرسة خاصة بالنسبة للمشاكل اللي تصير أكيد عندها كما قلنا برش تأثيرات لكن نحاول أكثر ما يمكن الابتعاد عن الحوار العنيف أمام الأبناء خاصة معنا نقول احنا السياح ربما ثم شكون يستعمل العنف المادي العنف اللفظي امام الابناء هذه حاجه خطيره برشا اللي هي صغير ربما نقول احنا بين ظفرين يصير لشوك نشوف ان ثم اهتزاز في العلاقه بين الاب والام وبالتالي يبقى يخمم علاش امي وبابا كي بالطريقه هذيك يتعاملوا ويبقى ديما يخمم في الحاجه هذه اللي تاثر له ينسى مهامه اللي هي اللعب والا الصداقات والعلاقات وايضا حتى طريقته في نقول احنا في مراجعه الدروس ينسى الواقع اللي لازم يعيشه كطفل خاطر هو في طفل في عمر اللعب وانه يكون في طور تكوين الشخصيه يتبادل اراء مع اصحابه فيتولهم ممكن بالخلافات الاسريه يمكن نجم يكون بطريقه اخرى عنصر فيه نجم الابوين يخلوه عنصر في هذه الخلافات من الموهبه هي حسب العمر تو مثلا العمر اللي اقل من 10 سنوات دائما في فتره حساسه كبيره ياسر مازال ما يستوعبش ربما 80% ما يستوعبش المشاكل اللي تصير في العائله من 13 عام 14 عام فتره المراهقه نتاعها يولي يستوعب شوي بين هو يحاول يكون تكون عنده شخصيه فيها نفوذ وفيها سلطه وفيها قرار داخل الاسره بالتالي شاب يتدخل في المواضيع نتاع الاسره خاصه مثلا نقول احنا الناحيه الماليه ناحيه مثلا التصرف في الأوقات في نفس الوقت فما طريقة ربما هي مهمة ياسر نحاولوا ديما نعطوا وقت مخصص للأطفال ما يسالش نعمل جدول حتى بورقة وستيلو ديما ثم برشا تخطيط للحاجات هذه نعطي سوايع في الأسبوع أن نتحاور مع صغيرين نتحاور معاه حتى نهدي للنفس نتاعها وحتى كان ثم مشاكل بين الوالدين فطيما نحاولوا نخبوها خاصة للصغار هذوما اللي تحت العشر سنين ونبينوا قدامهم هكا الابتسامة هكا الضحكة هكا التآلف باش نحاولوا ما نحسسوش بالوضعية اللي هي فيها العائلة خاطر راه يمشي للمدرسة ما يركزش معناتها في الدرس نتاعه يولي شارد الجسد حاضر لكن العقل والتفكير والروح خارج الإطار المدرسي ويخمم في هكا المشاكل اللي صايرة في الأسرة فعلا طبعا ما ننسوش اي تفضلي مدام مهيبة طبعا ما ننسوش نعطوه فتره كبيره من اللعب ما يصيرش اذا كان مثلا حتى تكون فما مشكله في الدار ولا في الاسره وشب ونقشها للعائله نهز صغيري مثلا حتى البيت وحده مع اخوه مع جاره مثلا يجي نجيبه بحذاه والا ناجله فتره الحوار العنيف هذا اللي ربما معنا ما ان شاء الله ما نكونش تم حوارات عنيفه داخل الاسره لكن ساعات بطريقه تلقائيه وسبونتانيه الانسان يكون عنده برشا ضغوط تخرج منه كلمة ولا كريماس في وجهه اللي تخليه يأثر فعلا صحيح طبعا حتى الفضاء المدرسي راه مهم ياسر فطيمة حتى خاطر نحاول أكثر ما يمكن ديما نركزوا الفضاء المدرسي ديما نحاول فيه لعب وتعلم في نفس الوقت المعلم والمربي لازم يكون عنده دور آخر حتى ينجم يخفف على حدة الدراسة والضغط اللي صاير في الأسرة حاجة أخرى مثلا المراوحة ساعات صغير يكون بين الوالدين الأصليين وبين الجد والجدة يعني هذيك حتى هذيك أنا عندها دور كبير ياسر يعني كي تدخل العائلة الكبيرة ربما في مشاكل العائلة الصغيرة الأطفال معناته يتأثروا بالموقف هذاك ويحسوا أن ثم مشكلة كبيرة ياسر مادام ثم تدخل برشا أطراف في المشكل يعني شفت ان الحكايه معناتها نقول احنا ولات مضخمه اكثر من اللازم هذه الحاجه اللي نركز عليها وخاصه في فتره العوده المدرسيه حتى تكون فما مشاكل نطفوا عليها الضوء بين بفرين خاطر الصغير يستنى في العوده المدرسيه يستنى في شراء الكتب والملابس يستنى في مثلا اصحابه شكون باش يجي معاه والمعلم كل شيء ما نحاولوش نقصوا عليهم الفرحه هذيك ناجلوا حتى ساعات يتشاجروا على مجرد الامور الماديه اي على هذيك لازمه مش لازمه هذيك لازمه فما نقطه اخرى مدام وهيبه هنا على خاطر ننسوا احنا في مرحله تطوير شخصية متاع الطفل واللي تتأثر بكل الحاجات هذه احنا عنا حاجة غايبة ممكن في أسرة متاعها هي الحوار خاطر الطفل إذا انشأ على أسرة تتحاور بالنقاش ويدخل البيتهم يسكروها ويتناقشوا بعد يخرجوا بقرارهم أو يتناقشوا كل الصغار مش موجودين غير وإن يتناقشوا قدام الصغار يتناقشوا بطريقة عينية فيتوصل حتى للضرب بعد توصل حتى للطلاق الصغير تبقى في ذهنه فكرة صورة سيئة على الأب أو صورة سيئة على الأم في حين وأن احنا وقيت ندخلوا ثقافة الحوار العائلاتنا نتعلموا نتحاوروا حتى قدام صغارنا بأسلوب سمح اللي بشي يوصل معاهم بعتيل. صحيح. هو الحوار بطبيعة الحال مهم كما ذكرت، نقطة مهمة ياسر، حتى الصغير يتعلم منها، لكن الوالدين يندرى عندهم قدرة على حوار سليم ولا لا. إذا كان الحوار بدي سليم، معنا ما فيش عنف لفظي، ما فيش صياح، ما فيش عياط، راه ذاك سليم ويتعلم منه الطفل. نحاول وقت نتحاوروا كل واحد يعطي موقفه ويعطي حواره، ولا حد يقاطع الآخر باحترام، يعني بالمتبادل. هذه سلبية، هذه إيجابية، أعطيني رأيك، أعطيك رأيك. صغير النجم حتى يبدأ كبير شوي، في كل 10 سنين أشتري رأيك ولدي في الموضوع هذا، حتى مجرد في معناتها قرار، حتى رحلة ولا في تبديل ديكور متاع دار، ندخله معانا في الحوار هذا. أي علاش لا، حتى في الكوجينة مثلا، علاش لا، تعال عاون أمك أنت، خذ هذه، كان ينهز هذه، أنت امشي من غادي، ثم حتى يفرح برشا. وثم هذا كنوع من الحوار اللي فيه العمل وفيه الاكتيف، معنا فيه النشاط. بالتالي حتى كي يمشي للمدرسة ما يوليش يقص على الأستاذ متاعه ولا المعلم متاعه، ولا يقول لي أنا قراري مش صحيح وأنت قرارك غلط. نعلموه أن يحترم الطرف المقابل حتى يكون غلط، هاي أنت أعطينا رأيك شنية في الحاجة هذه، ونشوفه ونعدلوا معناته القرار متاعه والحوار متاعه. طبعا هو يتعلم، ونقول لك يعلموا الأطفال وهم يلعبون، لكن يكون بسلاسة، يكون بهدوء. إذا كان الأب شاف ولده، معناها الولد شاف معناها الأب متاعه يعني يتحكم في أمه، هي في تصرفاتها، هذيك غلطة، هذيك متعمليش هيك، أكيد الطفل راه باش يكون كيف الأب بالضبط. طبعا تم التمرير للاستراتيجية متاع الأب اللي هي الذكورية العائلية، اللي تولي معناها في الرجل أنه هو اللي يتحكم في المرأة، والمرأة هي ثانوية، هذيك تولي رؤية غلطة. وما ننسوش مدام مهيب، أي ما ننسوش مدام مهيب، وأن الطفل يعتبر زي ما أمه أو بابا قدوة أو مثل أعلى يتبعهم في التصرفات. يعطيك صحة. ونجم نجم حتى في المدرسة يبدأ يتحدث بهم، أمي قالت هيك، باباي قال هيك، معناتها أني راني باباي وأمي شاركوني في الحوار نتاعهم وعطيت قراري واختاروا معناتها رأيي وكل شيء، معناتها هذيك حاجات راهي إيجابية ياسر. ينجم حتى الأطفال اللي يعطيهم معناتها ملاحظة كم هيك، كي يرجعوا لديارهم يولوا يتحدثوا على زميلهم اللي في المدرسة كيفاش عمل مع أمه وبا، تولي ثم سلسلة معناتها من الثقافة تتمرر بين الأبناء. وبالتالي كما ذكرتي من أول الحوار، يعني هذاك تطوير مهارة الطفل على اتخاذ القرار وعلى دحض المفاهيم يعني ونقدها، وعلى ربما الحاجة اللي ما يختارهاش، مثلا حتى فاطمة كي نقوله الصغير هذا يقول لك الحاجة ما نحبهاش، ما نتعدوش يعني، نسألوه علاش ما تحبهاش، شنو هي الحاجة اللي خلتك مثلا الماكلة هذه ما تاكلهاش، وإلا اللبس هذه ما تاكلهاش، نجم يفتح لك أفاق أخرى. فعلا. نجم يقول لك زميلي ولا صديقي راهو لابس اللبس هذه، نحب نلبس كيفه، نحب ناكل كيفه، تولي أنت تعدلي في السلوك نتاعك حسب الاستراتيجية نتاعك وحسب عائلتك وحسب إمكانياتك طبعا المادية. وهذه نقبلوا لك. اي وهذه بعد اذنك في المكالمه، هذه مهمه الوالدين الزوز، مش مهمه كان الاب او الام. يعطيك صح، الوالدين الزوز على خاطر، وللاسف انا سمع عائلات تلقي مسيطر يا الاب فقط يا الام فقط، ان شاء الله احنا معنا ما نكونوش ثم سيطره، والا ثم الام ولا هي بكل شيء، تشري اللبسه، تشري كل شيء، تختار وحدها، تهز ولدها للاسواق، تختار لو الاب معناتها سلبي فقط ينقدك، هو علاش شريتي هذه، علاش لبستي هذه، عمايلك انت هذه كلها تولي غلطه. وانا حاولوا الزوز يكونوا قدر المسؤوليه، والابن اذا كان حاجه قادرين عليها قادرين عليها، مش قادرين عليها نناقشوا فيها بسلاسة، ما يصيرش مرة أخرى نشرها إذا كان نجمنا، أما مش بالوعد المطلق يعني أنا بعد يحاسبك، بعد يقول لك شبك مشيرة لها ليش، وإلا ما أعطي ريس لما الحوار، فما فيها ثقة بين الوالدين وبين الطفل، وفي نفس الوقت ما ندخلوش أطراف خارجية عن العائلة اللي هي تعطينا أوامر لصغارنا، خاطر ما يسهم حتى حد صغيره كان الوالدين، خاطر ان هم اقرب وحدين للصغير يعني في تركيبته النفسيه والسلوكيه. وهذه الحاجات هذه تبدا من البدايه، لما نجيش الصغير مثلا عمره 15 عام سمع حتى مره وما نقدش، ما دخلتش معايا في كل هاي، تعال احكي معنا في الموضوع الفلاني مثلا، يقول لك بري اعمل اللي تحبي انت، ما كي متعوده ما تدخليش فيا في هذيك، غلطه ياسر يعني. وهو كذلك عبر كلنا حتى هنا كبار دوما كي ما يسألوناش في حاجة يشوك بعد فترة ممكن انت وقتش متعودة تسألي فيها معنا ولا تدخلي معناتها عدم ثقة الشخص هي اللي تخليه ربما يستسلم وما يحاولش يدخل في المشاغل الأسرية. بالضبط، فنحاولوا من البداية نعلموا أصغارنا الحوار، نعلموا التشكيك في مشاغل الأسرية حتى باش نمشوا نقضوا أي راو عنا 50 بركة شنو تجيب لنا شنو نحطوا هذه نخلوا هذه، راهي تعود على القناعة مع شي تبع صغارة صغار الأخرين تعودوا أنها يأكل على كيف ومش على كيف الناس واللي تبع صغارة. شكرا لك مدى مهيبة على الإضافة اللي قدمتيها لنا اليوم في الموضوع المهم ذا، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك، نهارك اسعد الايام. مصير معكم مشوارنا، خرجين فاصل اشهاري بعد فاصل غني ورجعين معكم في رادار الافام. بلعب البخت سالتها ورفضتني استغربت اما الفين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي. سمعنا على نغزو افام وخلي كتيمة معنا على 100.9. خيبت منك يلي بنتك محنك جرحتي قلبي بعيد برشك واسمع جديد الموسيقى على نفزه وفهم. الو يا عمري وينك، الو يا شبابي وينك، الو يا الغالي وينك. عرض اشهاري ببليسيتي. اذا طوال عليك النهار برشك وبدل الساعه بساعه وتحدى ديريكت الباتسيري سبيرسي اشهى ما تتمنى في الحلويات، واطلب وتشهى واختار وتسفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل افار. زورونا في باتسيري سفاقسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك أحلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 8062. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية؟ تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة؟ نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو، أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي، هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net. right here is for the people. تبعنا واسمع الفن عليك نكون بغياك كحسبابي فادابي زهري وانا عارفة عيشك نعاني بلادي سوا خلوا لي غير اني يدو يعمل غير من غير ما يغلي قلو يترك نبتغير سوا يا غالي شغل بالي يا غالي in a little tent. نفزوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا. رادار الاف ام رائعة ميادة الحناوي توصلنا حتى للعشرة وعشرين دقيقة في استوديو نفزو اف ام. احنا مازلنا في الرادار اف ام. كان المفروض توي جينا سي فيصل الصابري الحقيقة ما تحصلناش عليه حتى عبر الهاتف ان شاء الله يكون معنا خير. كنا باش نحكوا علاش تم تغيير طريقة تدريس مادة الفرنسية لسنة ثالثة من التعليم الابتدائي من ميثود جلوبال الى ميثود سيلابيك. هي اكيد اللي عندهم صغيرات في العمر هذيا راهم فاقوا بالتغيير هذيا وسؤال يطرح نفسه. حبينا احنا نوروا المستمع ونفهموا علاش تم تغيير طريقه التعليم للصغيرات من جلوبيك الى من ماده جلوبيك جلوبال عفوا الى سيلابيكا. كان مش حاضر معنا كما قلت لكم سي فيصل الصابري غايب عذره معاه احنا توصلنا معاه وما جاوبش على الهاتف. لكن طبعا نقول لكم شنو المانع نتاعها واذا فما حتى مانع ان شاء الله في حصه قادمه من رادار الأفام أو أي من برامجنا أخرى يكون حاضر معنا. في الأثناء باش نرجع لإصباحك باش نواصلوا عفوا في إصباحك يقبلي عندي ضيف نظموا مسابقة قرآنية من دوز شيخ محمد بن عثمان باش يكون معنا. لكن قبل حبيت نسمعكم أغنية لأحمد سعد عجرار ورجعنا. وحق قرار الايام حدو حق صباحك يقبلي. رائعة الأغنية لتاع أحمد سعادة، توصلنا حتى العشرة وأربعة وعشرين دقيقة في أستوديو نساء FM. قبل ما نكمل معاكم مشواري في صباحك يقبل، حبيت نكملوا في أهم أخبارنا في الساحة الوطنية، وين الجلسة العامة القضائية المحكمة الإدارية قضت برفض شكلا بخصوص الطعن الاستئناف اللي تقدم به حزب فاق تونس حول نتائج استفتاء على الدستور اللي صار في 25 جويلية اللي فات. أفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح إذاعي له أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية أصدرت اليوم 3/16/2022 بموجب اختصاصها لاستئناف بالنظر إلى النزاع نتائج الأولية للاستفتاء 25 جويلية، حكم يقضي برفض الطعن شكلا، وبهذا يتم ختم فترة الطعون وتتولى الهيئة المستقلة للانتخابات عشية اليوم للإعلان عن النتائج النهائية على ضوء مآل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية. طبعا في إخبار رياضي مهم، الفيفا قررت علق الهيئة علق بأثر فوري بسبب تدخل طرف ثالث. أضافت الفيفا في مجلس أنه قرر بالأجماع تعليق عضوية اتحاد كرة القدم لعموم الهند الكل، معناها أن الهند ما عادش باش تكون قادرة على استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عام لعام 2020 اللي كانت من المقرر واللي هي تصير في البلاد من 11 حتى 30 أكتوبر. بيان الفيفا أكدوا أن بيتم رفع التعليق بمجرد إلغاء الأمر بتشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحية اللجنة التنفيذية في الهند لكرة القدم استعادة إدارة السيطرة الكاملة على شؤونها اليومية، وبهذا تكون عدة دول أخرى مترشحة لاستضافة الكأس بين بينهم تونس. نواصل معاكم في أهم أخبار الصحة الوطنية، وفي تحذير آخر نشرته المعهد الوطني للرصد الجوي بتواصل ارتفاع درجات الحرارة حتى 46 و 47، حذر المعهد الوطني للرصد الجوي المتساكنين من الخروج في أوقات الذروة من 10 حتى 4 متاع العشية وأخذ الحذر والحيطة وشرب كميات كافية من المياه لعدم تعريض الجسم إلى الجفاف ولا التعرض لضربات الشمس. ما تنسوش أن أهم أخبارنا الوطنية هي موجودة إما على صفحتنا على الفيسبوك نفزاوة أفام أو على نفزاوة أفام بالضبط، وإلا على السيد بتاعنا www.nfzawa.net. في خبر تنقلت مواقع التواصل الاجتماعي يخص القيروان، هو في جانب من الطرافة ولكن طرافة المؤلمة، وإن تمت إزالة لافتة مكتوب عليها المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان اللي تم وضعها أمس بباب وجدار بقطع من الأرض، معناها عملوا باب باب وحيط صغير في الأرض المذكورة من قبل الإدارة الجوية للصحة من القيروان وفق التعبير طبعا الدكتور معمر الحاجي. أضافوا أنه اللافتة باش يتم تعويضها بلافتة أخرى مكتوب عليها حظيرة أشغال، معناها في بلاصة يحطوا لافتة حظيرة أشغال، حطوا سور صغير وباب وكتبوا عليه المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان، وهذا ما طبعا أسهل الكثير من الحبر وكلمت عليه الناس. تمسح مساحة 14 هكتار هو بطريقة الحزامية مؤدية إلى القيروان، طاقة استيعابها 500 سرير وقابلة للتوسعة إلى 770 سرير، وخلف تأخير انطلاق الأشغال ردود أفعال واسعة نظرا لأن الاعتماد تم رصدها من أكتوبر 2017 في حين برهن مكتب الدراسات وأنه سبب التأخير يعود إلى جائحة الكورونا. نوصل معكم مشوارنا لكن قبل نسمعوا صوت جنات ونرجعوا في صباحك يقبل لي. FM وخليك ديما معنا على 100.9. عرض إشهاري ببليسيتي. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنين. عرض إشهاري ببليسيتي. صباحك يا قبلي مع فاطمة الجعيدي على نفزاوة FM. العشرة وثلاثين دقيقة في استوديو نزهة FM، نصي معكم مشوارة من صباح كيك باللي. كما قلت لكم في معدل اليوم أنا مش يكونوا على موعد من تفاصيل المسابقة القرآنية اللي تصير بحد يوم مع تمديد تدوس. حاضر معنا الشيخ محمد بن عثمان. صباح البرد شيخ. صباح خير. شن أحوالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك، الله يفضلك. بيشيخ أول حاجة عرفنا براحك ساعك. محمد بن عثمان إمام جمعة بجامعة أولاد يحيى، وإمام خمس جامع كبير بدوس. جامع الكبير بدوس. حبيبيك معنا في نفزة وأفهم. تفاصيل المسابقة القرآنية فيش فيش هي تتمثل، وقتاش بش تصير وأوين؟ المسابقة القرآنية بالجامع الكبير بدوس تأسست عام 2015. أول دورة يوم الأحد معناها 30/8/2015. باي. كانت باسم المرحوم الطاهر بطيب. باي. إمام الخمس. فوق معناها 33 عام معناها إمام خمس جامع كبير. كانت فكرة معناها ترحم على الطاهر الله يرحمه. وكانت فكرة معناها باش نحيي القرآن في جامع حداي. وكانوا معناها فكرة من الإخوة معناها الهيئة متاع الجامع. معناها أصبحت هذه دورة إن شاء الله معناها قارة من 2015. و 2015 معناها كانت المشاركة مرة بسيطة، 2016 لبارك 14 18 19، وقفت 20 21. هذه السنة رجعت إن شاء الله في العادة آخر أحد معناها من شهر أوت يعني باش تجينا معناها 28 أوت إن شاء الله. في شنو تتمثل المسابقة؟ شكون مشاركين فيها؟ وين شيخ؟ المسابقة بالجامعة إن شاء الله. الجامعة الكبير بدوس. جامعة كبير. أيوة. جامعة أحمد بغوث معناها أول جامعة في دوس معروف معناها تاريخيا أنها الجامعة أول ما أسسه معناها الولي الصالح أحمد بغوث. وهذا الجامع لنا منارة للقرآن راه. دورة من الدورات سميناها باسم الشيخ سالم بن عبد الله. معناها خرجوا على إيدا فوق المئة طالب حافظين القرآن. ما شاء الله. الدورة هذه شنو شعارها او شنو اختارتها؟ شعارها كما قلنا دورة الجامع الكريم مسمينها الفتحة. المسابقة تتمثل في تلاوة للقرآن الكريم او مسابقات قرآنية شيخ؟ لا، مسابقة في سورة الحج. باه. ومسابقة في سورة الرحمن. والمسابقة الثالثة في سورة على جزء عامة. واضح. لا يتجاوز المتسابق أكثر من 12 سنة. في وعندنا شروط كانت موجودة. أي. هذه اللي شارك في الجزء هذه السنة العام الجاي ممكن تشارك فيه، لازم يجيب. معناها مشاركين قدام اللي مثلا كانوا حاضرين في سورة الحج العامين قبل العامين من انقطاعكم، ما السنين يلزمهم يشاركوا بأكثر من اللي شاركوا فيه العام اللي فات. أيوة، ما يجيبش يشارك فيه نفس الجزء اللي شارك فيه المرة اللي فاتت، معناها تشجيع للحفظ راه. أي طبعا. طبعا مادام يلزم يشارك بأكثر فأكيد باش يحفظ. الأعمار قلت لي من قداش لقداش حاج؟ بالنسبة لسورة الحج المفتوح سورة الرحمن هذه السنة. احنا قلنا لأجل معناها أن الناس ما رجعتش بعد الكورونا والوحد. باهي. وبالنسبة للجزء عامة لا يتجاوز 12 سنة. ما يفوتش 12 عام. باهي. باش تصير فيها مسابقات تحت إشراف شكون؟ وانا ونهار باش تصير هي تحت اشراف الامام معناها هيئه الجامع تحت اشراف الامام امام الخمس اللي هو محمد بن عثمان معنا. اي وتحت إشراف كذلك الشؤون الدينية معناها الإدارة نتاعنا إدارة الشؤون الدينية معناها مثلا في الوعظ المحلي والوعظ الجهوي. واضح. هو الهدف نتاعها ان نحث اكثر الصغار على حفظ القران بمعتمده دوز. المشاركين كلهم لازم يكونوا من دوز ولا مفتوحه على كبير الكل؟ لا مفتوحه من الولايه الكل. واضح. معناها راهو اللي نجموا يشاركوا وين يمشوا؟ الحمد لله اللي يشاركوا تو اللي قيدوا اي من جميع المعتمديات تاع ولايه كبير. واللي يحب يقيد تو بعد ما سمعنا وين ينجم يمشي او انا موجود رقم الهاتف وين موجود؟ وين موجود؟ في صفحة فيسبوك؟ موجود في الصفحة متاع الجامعة. باهي. معناها صفحة الجامعة الكبير بدوز، اللي يحب يشارك يدخل بالعربية مكتوبة فيها كل التفاصيل ونجم يشارك معاكم. نجم يشارك معاكم. واضح. شكرا ليك. إذا عندك إضافة تفضل سيدي محمد. والله احنا ما احنا نسول طالبين إن شاء الله نهار يوم 28 نستدعوكم باش تحضرونا. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا كان معناها تم تكون تعرفوه يعاوننا. يعاوننا شيء ماديا او معنوي يعاوننا ان شاء الله ربي طبعا يوفق الجميع وربي ان شاء الله يجعلنا من اهل القران. امين رب العالمين. انتم من اهل القران تشجعون اهل القران. امين ربي فضلك شيخ. امين رب العالمين. الصوت نتاعك وصل. واللي يحب يساهم معاكم في جائزه للصغار او دعم مادي او معنوي اكيد يتواصل معنا وحنا نمدوه بالرقم نتاعك. شكرا لك شيخ ربي فضلك وان شاء الله بالتوفيق لكم. يعطيك الصحة. نهارك أسعد الأيام. مهم المسابقة في برشة صغيرات موضوعة بحفظ القرآن وتلاوته. فرصة نجم تشو تشاكو مثل بكري أولا لتنمية القدرة على حفظ وتلاوة القرآن عند صغيرات ولخلق التحدي. خطر صغير كي تبدأ تحفظ من غير ما يكون في موازع أو حاجة السنة فيه مش كما المدرسة كما العطلة. فرصة جيدة هذه باش تمشوا وتشاركوا في المسابقة. خارجين فاصل غنائي بعد تالي راجعين معكم في إهداءاتكم نداءاتكم وأصواتكم الكل في صباح كيك بليل. إنها كانت خير والخير ده كان لله يا خسارة التقدير معنا سوء ولا ولا ولا ولا ولا عرفة رحت انكويت بالنار وما اتحرقت شكيت سلم لي الأعذار روحي معنا على نفزو اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. ورجال ركبت على الجيادة عتيلة فراسين حب زنادهم نفات محفل مخلط فيه كل دويلة عرس شبح تيديح حالا كاد وشبح جحفاف وولدك حيلة تكتوك على الجبد الرسن ينقاد تسر النظر سر النظر مزينة وجميلة عليها الصبايا دايرة ترجال زودت زودت لأهل العرس ورجاجيلة زودت لأهل العرس ورجاجيلة مبروك ربي يبلغ المراد ونشدت على من هي عروس الليلة الله يجعلها فرح بديدة نجاوب وحسيت ناري شعيلة في القلب راقي لهيبها صهاد وحسيت عقلي ضاع منه دليلة وحسيت في الضوء انطلق زناد أغنية رضا عبد اللطيف طلبها منا عم نصر هدينا هيلة توصلنا حتى العشرة و46 دقيقة في استوديو نفزو اف ام. قبل أن نختم معكم مشوارنا أكيد مش نمشي لأهم إهدائيتكم اللي وصلتناها على صفحتنا نفزاوة نفزاوة بالفرنسية ولات نفزاوة علاش على خاطرها أصبحت جامعة نفزاوة لي نفزاوة تي في نفزاوة أف أم هذوما زوز مشاريع اللي تعرفوهم ثم كذلك أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الإعلام كذلك ثم نفزاوة بروت للإنتاج وعنا برشا إنتاجات ادخلوا لصفحاتنا تعرفوا عليهم زورونا اطلبونا اما على 75 400 950 او على 75 400 93 859. في كل الحالات تلقوا شكون يجاوبكم ويعرفكم عن عن نفزوة الجامعة لنا الناس الكل. شكرا اللي صبحوا لنا الكل اليوم صباح كما بالقاسم مونجي ورد بن عمارة مبروك الغريسة اللي منتصر اللي سمعناها اغنيتها منيا عمر اللي هدتنا اغنية محلاها معناها صوت جورج وصوف حلوين من يمنا والله وعلى علول اللي صبح علينا بالنور. نحاول ناخذ بعض الاداءات كذلك لصتنا على صفحتنا على نفزاوة افام تنجموا نفزاوة تنجموا زادة تبعثونا تطلبونا توتو على 75 400 93 859. مبروك الغريسي تبع فينا نحيوها نقولك شو نهارك زين ونهارك ورود نهارك خضرة كما الخضرة اللي تبعثنا فيها ديما يا بروكة يعطيك الصحة. زادة اليوم نحب نشكر الناس كل اللي عقدتنا لصفحة معنا باش يتد موعدنا معهم ان شاء الله هدوء. حبيت نذكركم بموعدنا قبلها نذكركم بالطقس راهو مازال طقس باش يسخن اذا خرجتوا تو او مضطرين باش تخرجوا غطوا روسكم، البسوا ألوان فاتحة وقطنية، امشوا في الظل واشربوا برشامين. هذه نصائح مهمة، ما تنسوش إذا عندهم حيوانات تفقدوهم بالماء، خاطر مهم برشا في ظل ارتفاع درجة الحرارة الكبار في العمر والصغار، راهم أحيانا ما يطلبوش باش يشربوا حتى وكان أحسوا بالعطش ينسوا الماء عموما. هذاك علاش راهو لازمنا كل مرة نذكروهم بشرب الماء. بدنا مشوارنا معكم بقواعد الحب الخمس، ومحليها خمس قواعد مبسطها، كلمة، لمسة، شنو آخر نبي تره ذكر دون الكلمة واللمسة، كلمة طيبة، ثم أن نكونوا مبتسمين، والابتسامة لا متخسرنا حتى شيء، كما قلت كوتش خامسة وكما أنتم بتعرفوا. جربوا أبدا نهاركم بابتسامة، جربوا قولوا كلام حلو للناس كل اليوم، جربوا جرب بنتك تروحوا قلها محليك اليوم، المدام قلها محليها الماكلة اليوم، حتى وكانها مايش بنينة صغيرة محتاجة لبرشة عيناق، وهذه حاجة اللي تخلينا نعيشوا ديما بالحب. وبعتالي كملنا معكم مشوارنا، تعرفنا على إصدار آخر مع الأستاذ عمر حمادي، وبعد ذلك كان معها زوز قناديل مضيئة تعرفنا عليهم اليوم، ثم تواصل مشوارنا مع رادار فيم، حكينا على نقطة مهمة مع وهبة بمصور. راهو صغير ساعات نلقوه عالق بأتم معنى الكلمة ما بين الأم والأب، خاصة إذا فما مشاكل كل واحد يحاول يجذب ليه، توصل حتى محاكم، يوصل هو الأمراض النفسية أو يخرج بعقدة نفسية معينة تجاه الأب أو الأم. هذه المرحلة ما نحبوش نوصلها في الصغيرات. الحوار ثم الحوار ثم الحوار، أكدت عليها مختصة وهبة بن منصور، نعود نأكد لكم عليها. خاطر تصور أنت صغيرك تقعد معاه وتقول ولدي راه عندي كان 50 دينار لازمني نشري ونشري ونشري ونشري، احسب معايا وتهز معاك دي أي فضاء تجاري عام، شوف الصغير شنو يخرج منها وشنو يطلع منها، وكيف يبدأ يحسب معك، كيف يبدأ عن وعي وعن ثقة في نفسك، كيف يكبر على القناعة، وأن مد رجلنا على قد الحافنا من جوز الميزانية متاعنا. هذه نقطة مهمة، كتعودة أنه يحاور نحب نبدو بيت النو، شو رأيك في اللول الفلاني، شو رأيك في ريدو الفلاني، زادة تعلم برشا حاجات وتساهم في تنمية الشخصية متاع، خطرنا في مرحلة لتنمية الشخصية، وهذه حاجة مهمة على آخر بالنسبة للأطفال. هذه أهم نضح لقدمتنا وهبة بن منصورة. مسابقة قرآنية مهمة، تنجم تدخلوا لصفحة الفيسبوك الجامعة الكبير بدوس وتشوفوا تفاصيله كيفاش يشاركوا لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. توصلنا معكم نهاية مشوارنا في المغنية بلاش الملامة، أي هي غنية محلاها الحقيقة، باش نخليكم على أنغامها، في أمل أني نلقاكم غدوة وأنتم بخير وأنتم سالمين. ما تنسوش نصائحنا للطقس، أرفشوا برشامي، غطوا روسكم وابعدوا على أوقات الذروة. فاطمة جعيدي ونبيل الشابي رفقوكم من 6 حتى 11، نلتحق بكم من بعد شوي في الميكروليك سميحة الأخضر، ونتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله مليء بالتفاؤل والأمل والحب. باي باي. لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني، لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني، لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني، لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني، زعلان. اللي ذوبنا هو ده اسمه، هي دي رفضتني استغربت عمال فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي سهل على نغزو افهم وخليك ديما معنا على 100.9 خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو افهم الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي علشان يوتيوب نفزاوة ميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات ولا ديستانس فرانس البعد اللي يغشاني ما بياش الغربة أنا هنا يا شبعان غزالي يا غزالي تطفيت النار أول يوم جاي ليا باغي تضري بيا تلاعبي تنعني قالوا سميرة قالوا ليلى عنا حفلة الليلة كل شي كاين اليوم العيلة مي أمور فات عليا بور فابور رك عندك واحد تاني عيش معاه وسالي